أن روح بن عبادة شيخ الإمام أحمد أخطأ في ذكر التصريح بالتحديث، والصحيح أن بينهما واسطة، بين سالم ابن أبي الجعد وبين أبي كبشة هناك واسطة، كما رواه محمد ابن جعفر غندر وأبو زيد الهروي سعيد بن الربيع كلاهما عن شعبة، وذكر جرير عن منصور أن سالما قال حدثت عن أبي كبشة، وهذه واضح أنها صيغة انقطاع. لكن الإمام الترمذي رحمه الله صحح هذا الحديث كما ذكرت قبل ذلك، وإنما صححه بيعني إسناديه جميعا، وإن كان الإمام الترمذي لم يروي الإسناد الثاني. أنا ذكرت شيئا من هذا يعني قبل ذلك، ولكن كما يعني قلت لكم لبعد العهد بيني وبينكم، يعني من حوالي شهرين كاملين مضى شهر رمضان جميعا، ومضى شهر شوال أيضا، ونحن في أوائل ذي القعدة، فمضى شهران على الانقطاع عن هذا البرنامج وعن هذا الحديث، وبعد العهد ينسي، فلذلك أرى لزاما علي حتى أستأنف الكلام عن هذا الحديث أن أذكر بخلاصة ما كنت ذكرته قبل ذلك في هذا الحديث على وجه الاختصار، فإننا يعني قد أمضينا حلقات عدة في مطلع هذا الحديث. لفظ ابن ماجه الذي هو من طريق سالم ابن أبي الجعد عن أبي كبشة قال مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر، أي أن ابن ماجة رحمه الله لم يذكر أول الحديث اللي هو ثلاثة أقسم عليهن، ما نقص مال من صدقة، وما صبر عبد على مظلمة فصبر عليها، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. هو ده القدر الذي لم يروه ابن ماجة في هذا الحديث. لا يقسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على معنى من المعاني إلا وقد التبس على كثير من الناس. في الثلاثة الأول قال صلى الله عليه وسلم التي أقسم عليهن عليه الصلاة والسلام، قال ما نقص مال عبد من صدقة، لأن أرباب الحساب يحسبونها بطريقة مختلفة عن أرباب الإيمان، والإيمان له حساب، وأرباب الدنيا لهم حساب، أهل الإيمان لهم حساب، أرباب الدنيا لهم حساب آخر. أما أهل الإيمان فيعلمون أن الله تبارك وتعالى يضاعف الحسنة إلى عشر أمثالها، ويضاعفها إلى سبعمائة ضعف وزيادة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وهو في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، إذا هم العبد بحسنة لم يعملها قال اكتبوها له حسنة، فإن عملها قال اكتبوها له عشرا إلى سبعمائة ضعف. وقد ورد هذا المعنى بحروفه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، كما سيأتي بسط ذلك إن شاء الله عز وجل عندما نصل إلى قوله صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الأجر سواء، ونتكلم عن مسألة النية في هذا الحديث وفي غيره. فإذا أهل الإيمان يعلمون أن الله عز وجل يضاعف لمن يشاء، أهل الحساب إذا كان معه مثلا مئة جنيه فتصدق بعشرة يقول أنا بقي معي تسعون. حساب أهل الإيمان مختلف، ليه؟ لأن الحسنة إذا كانت الحسنة بعشر أمثالها فهو لو تصدق بعشرة جنيهات مثلا يبقى 10 في 10، يبقى دي 100، وممكن الى 700 ضعف، يعني 700 في 700 كمان. فلا شك ان هذا يحصل من ورائه ارقاما طائلة بخلاف اهل الدنيا. فلما كان الامر كذلك اقسم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى الذي لا يدركه ارباب الدنيا، انما يدركه اهل الايمان. وما صبر عبد على مظلمة إلا زاده الله بها عزة. عادة الإنسان العجلة والطيش وسرعة الانتقام، ولذلك حتى يظهر الفرق، وهو ظاهر بلا شك، لكن هذا من نصوص كثيرة يبين الله عز وجل فيها أسماءه وصفاته تبارك وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: ولا أحد أحب إليه العذر من الله، لذلك أرسل الرسل. وهذا الحديث له سياق، وكان بمناسبة أن سعد بن عبادة رضي الله عنه علق تعليقا على واقعة حدثت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن هلال بن أمية الواقفي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني وجدت رجلا مع امرأتي. فقال: يا هلال، 4 شهداء أو حد في ظهرك. فكان سعد بن عبادة جالسا، ولم تكن نزلت آيات الملاعنة بين الرجل وامرأته في هذا المعنى يعني. فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، أدعه ولا أهيجه وألتمس له 4 شهداء؟ والله ما أعطيه إلا السيف. فقال عليه الصلاة والسلام: انظروا ما يقول سيدكم. فقالوا: يا رسول الله، اعذره فإنه لغيور، فوالله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة فجرأ أحدنا أن يتزوجها بعده. فقال عليه الصلاة والسلام: إن سعدا يغار، وأنا أغير من سعد، والله أغير مني، لذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا أحد أحب إليه العذر من الله، لذلك أرسل الرسل. ولا أحد أحب إليه المدح من الله، لذلك أثنى على نفسه تبارك وتعالى. الحديث ده مترتب، والذي يعنيني لتقريب المعنى هو الشطر الأول والثاني: لا أحد أغير من الله، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. لأن الغيرة نار وحمية، وهذه الحمية هي التي تعطي القلب قوته، فقد يدفع المرء هذه الغيرة إلى أن يعاجل غيره بالعقوبة قبل أن يستثبت من عذره، وقد يكون له عذر. لذلك جاء ذكر العذر بعد الغيرة، فإن أكثر بني آدم إذا أدركته الغيرة لا يعذر، مع أنه كما قلت قد يكون للطرف المقابل قد يكون له عذر حقيقي يستحق به العفو، ولكن العجلة عند بني آدم تمنعه أن يقبل العذر. فلذلك إذا ظلم العبد مظلمة فلم يدفعها بجرعة حلم وعفو، كان ذلك سلما إلى الطغيان. وكثير من الناس يقول لا، أنا إذا لم أعاجله بالعقوبة تجرأ علي، فلا بد أن أوقف عند حده، لا بد أن أؤدبه، فقد يتجاوز حقه في إيقاع العقوبة. وكما قال هذا الشاعر من بلعنبر، وهي ثاني مقطوعة في ديوان الحماسة لأبي تمام، أنا أبين فقط المعنى وإن كنت أوافقه على السياق كله. يقول: صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا، فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان، فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان، مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان. بضرب فيه توهين وترجين وإقران، وطعن وطعن كفم الزق غدا والزق ملآن، وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. يعني هو بيحكي قصته مع قوم آخرين من بني ذهل. يقول: صفحنا عن بني ذهل بعد الاعتداء الذي اعتدوا به علينا، وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أي بهذا الصفح أن يرجعنا قوما كالذي كانوا، يرجعون أناسا على المستوى الأخلاقي المطلوب من حسن الجوار ونحو ذلك. فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان، طلع أن القوم ذو اللئام، نحن فعلا عفونا عنهم ولكنهم تعاملوا معنا بشر صريح، وكان الشر عريان صريحا، يعني طالما أنهم كانوا لئاما وفعلوا ذلك، مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، بضرب فيه توهين وتقريع وإرنان، وطعن كفم الزق غدا والزق ملآن. تعرف الزق اللي هو زي القربة اللي هي من جلد، لما يكون القربة دي مليانة على آخرها مية، وانت تيجي تطعن في جنب القربة دي تبص تلاقي المية ايه، المية تكبت على طول. ليه؟ لانه مليان على آخره، يعني عايز يقول له انا خلاص بقيت قد كده، اي حركة منك انا على طول هنفجر فيك. زي ما هذا الزق لما تضغط او تنخش في جنب هذا الزق على طول ينزل المية، احنا كده فاضينا فاضي الكيل. يعني يريد ان يقول هذا: وطعن كفم الزق غدا والزق ملآن، وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان. واحد عمال يعتدي عليك بصفة مستمرة، وانت بتقول الله يسامحك، كل ما تقول الله يسامحك يعتدي مرة تانية ومرة تالتة ومرة رابعة. لا، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. خلاص يعني وصلنا إلى الآخر، إذا كان الإنسان لئيما استعملنا معه هذا. لكن هذا يعني يبين لك أن العبد لا يصبر عادة على مظلمة إلا أن يردها بجرعة حلم. فالذي يدفع العبد أن يفعل هذا هو خشية أن يتجرأ عليه خصمه فيقوم يعاجله بإيقاع العقوبة، وقد لا يعطيه عذره أو قد لا يعطيه فرصة للعذر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا، ولا وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. وهذا العز قد يكون عند الخصم نفسه، تلك الخصم يحترمك وهو معجب بك، وإن كان لا يظهر في المجالس إلا تنقيصا مثلا، لكن هو في نفسه معجب بك. زي ما حصل للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ظل شيخ الإسلام ابن تيمية في ملاحات مع كثير من علماء عصره كعادة المجددين المصلحين، إذا أراد أن يغير شيئا جرت به العادة، فنقل الجبل أهون من تغيير عادة ثبتت عند الناس. سواء كانت العادة دي بفتوى أو كانت يعني تواتر عليها عمل الناس، حاول شيخ الإسلام ابن تيمية أن هو يجدد في أمر هذا الدين، فوقف له كثير من أهل العلم في ذلك الزمن. وشيخ الإسلام لما مات، شيخ الإسلام رحمة الله عليه، خرج الناس جميعا في جنازته إلا 3 نفر اللي هم كانوا رافعين راية العداء الكامل السافر، وهم اللي دخلوا السجن كمان، منهم ابن مخلوف المالكي، ده لم يستطع أن يخرج في جنازة ابن تيمية، وإلا كان العامة هيقتلوه، لأن جنازة ابن تيمية يعني قالوا أنه لم يعرف جنازته في الإسلام بعد جنازة أحمد بن حنبل كجنازة شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول يعني ابن كثير وغيره: حذرنا النساء اللواتي كن على الأسطح، واللواتي يعني شيعنا ابن تيمية 50,000 امرأة. هذا كيف يعني بعدد الرجال؟ وبعدين أحمد بن حنبل كان إمام الدنيا في بغداد أنذاك، ابن تيمية مات مضطهدا، مات في السجن برضو، كثير من الناس ازور عنه، ومع ذلك كان جنازاته حافلة. هؤلاء لم يستطيعوا أن يخرجوا في جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية، ليه؟ لأنهم رفعوا راية العداء له في حياته، ويعني سعوا إلى إيصال المكروه إليه بقدر ما استطاعوا. يقول يعني ابن الزملكاني، وهو أحد برضو الذين رفع راية العداء لابن تيمية، قال: ما رأي بعد، طبعا الكلام ده بعد ما مات ابن تيمية، قال: ما رأيت مثل ابن تيمية، سعينا إليه بكل مكروه، فلما قدر عفا. لأن شيخ الإسلام له كلمة يقول فيها في آخر حياته: أنا عفوت عمن ظلمني إلا من كان عدوا لله ورسوله. هو ده اللي ابن تيمية يقول: أنا لا أعفو عنه. أما سائر العلماء الذين وقفوا له كانت لهم نيات صالحة، برضو رجل عنده مدارك الاستدلال ورأى أن ابن تيمية أخطأ في هذا، لا سيما في مسألة الطلاق ومسألة الطلاق بالذات اللي ابن تيمية رحمة الله عليه جدد فيها الكلام وخالف الأئمة 4 في هذه المسألة. فيعني كانوا يرون أن أنكحت المسلمين على خطر عظيم إذا تبنينا رأي ابن تيمية، فعلى أي حال لهم برضو وجهة نظر علمية في المسألة دي. لكن كما أقول، لا يستطيع أن يعفو عمن ظلمه إلا رجل نبيل جليل القدر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنما يقول: لا يحملنك ظنك أنك لو عفوت تجرأ عليك أن تعفو، فإن الله عز وجل سيزيدك عزا بهذا العفو. فدي قضية برضو يعني مختلطة عند كثير من الناس، فضبطها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم لها بالقسم. المحور الثالث الذي أقسم، أو الكلمة الثالثة التي أقسم عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أخذ أموال الناس مستكثرا فكأنما يأخذ جمرا، فليستقل أو ليستكثر. فيبقى العبد ينبغي له أن يتعفف عن أموال الناس إذا كان عنده ما يغني. دي المسائل الثلاثة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام أقسم عليها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر. وقلت قبل ذلك: ينبغي لكل عاقل أن ينظر أين هو، أين موضع قدمه من هؤلاء الأربعة، إذ ليس في الدنيا قسم خامس. والكلام ده برضو نحن نتكلم عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في حديث ابن ماجة قال عليه الصلاة والسلام: مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر. برضو الكلام مخصوص بهذه الأمة. إنما في حديث سعيد الطائي أبي البختري أتى اللفظ هكذا، قال إنما الدنيا لأربعة نفر حتى لا يظن ظان أن العبد إذا قصد وجه الله عز وجل فاتته الدنيا. في ناس عندها هذا الظن، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا على الحقيقة لهؤلاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أما إن خيرا فخير ففيه حديث أبي ذر الذي رواه مسلم في صحيحه، قال قلت يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيحمده الناس ويثنون عليه، فقال عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن. يبقى يأخذ الثناء العاطر في الدنيا. وأسعد الناس بهذا الحديث هم أهل العلم إن أخلصوا النية، إن أخلصوا النية لله عز وجل في بذل العلم. ليه؟ لأن علمهم كالعبير يصل إلى كل الناس، رب كلمة من الهدى والحق يقولها العالم مخلصا فيها فيهدي الله عز وجل به خلقا كثيرا هو لا يعلمهم. وهؤلاء جميعا يدخلون في صحائف حسناته وهو لا يعلم من أمرهم شيئا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدال على الخير كفاعله، وقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وقال صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذا هو البون الشاسع بين أهل العلم وبين أهل المال. وهذا الحديث الفيصل فيه هو العلم. الرجل الأول آتاه الله مالا وعلما، الرجل الثالث آتاه الله مالا فقط. الرجل الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه فهذا بأفضل المنازل، والرجل الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه فهذا بأخبث المنازل. فانظر يا بعد ما بينهما من البون. ما الذي جعل هذا في الثريا وجعل هذا في الحضيض؟ أن الأول عالم والثاني جاهل. فأبرك الناس وأعظم الناس حسنات إذا صحت نيتهم هم أهل العلم. وانظر إلى هذه الحادثة التي رواها الخطيب البغدادي، قال إن المأمون، وطبعا المأمون أمير المؤمنين، ولولا أنه المأمون لضاعت سيرته وبقيت سيرة علي بن الجعد الذي أريد أن أنوه باسمه وهو أحد مشايخ البخاري. نادى المأمون في الناس أنه يريد أن يشتري ذهبا، طبعا ده أمير المؤمنين يعني الخزائن مفتوحة وعنده من الأموال ما لا يحصى، ما لا يدخل تحت العد إلا بصعوبة بالغة. مين اللي هيدخل بقى عشان يجيب ذهب ويبيع للمأمون؟ أكيد تجار الكبار، هم يعني عندهم أطمان. دخل التجار بغداد الكبار، وعلي بن الجعد أحد العلماء الكبار دخل برضو كتاجر ذهب، عنده فترينة كده ولا عنده حاجة بسيطة. واجتمع التجار جميعا وفيهم علي بن الجعد ذاك الإمام. أول ما المأمون دخل كله وقف إلا علي بن الجعد لم يقف. ليه؟ لأن الوقوف للداخل نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. وفي حديث أنس قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يقومون له لما يعلمون من الكراهة في وجهه صلى الله عليه وسلم. فلما قام الكل ووقف ولم يقف علي بن الجعد، سأله المأمون: لما لم يقف الشيخ؟ فقال: كرهت أن تخالف ابن عمك، كرهت أن تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: وما ذاك؟ فروى بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. فأطرق المأمون ساعة ثم قال: ما ينبغي أن نشتري إلا من هذا الشيخ. وأخذ المأمون ذهبه واشتراه من علي بن الجعد، فصدق فيه قول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأنا أظن ظنا أن علي بن الجعد ما تصور أن يشتري المأمون منه، ولكنه لما عظم عليه أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إذنها بورك له في ذلك، وفتح قلب المأمون له. ده أنا بحكي عن المأمون، وطبعا المأمون كأمير المؤمنين حق له أن يعرف، لكن كم من التجار من أرباب الأموال من أصحاب المليارات الذين كانوا في عهد علي بن الجعد ولا نعلم لهم ذكرا الآن؟ ملايين أو ألوف مؤلفة. وبقي علي بن الجعد، وبقيت سيرة علي بن الجعد. انظر إلى أي عالم من العلماء كان في عصره تجار في المستوى المالي كهذا العالم في المستوى العلمي، ومع ذلك بادوا جميعا وباد الخبر، ولم يبق إلا من تكلم عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا كان يعني ملخص ما ذكرته في الحلقات الماضية الكثيرة. احنا كنا دخلنا تقريبا في حوالي 8 حلقات او 10 حلقات تقريبا في مطلع هذا الحديث، وبإذن الله تبارك وتعالى نستأنف الوقوف على فوائد هذا الحديث في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل، إن أحياني الله تبارك وتعالى وجمعني بكم إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.